قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع. إخوان، كما أشرنا، استعمال مالك للقياس في كثير من المواطن لما بين بأن المراطلة إذا وجدت مفاضلة في الجنس لا يجوز، وكان في هذا نوع من الخفاء، انتقل إلى التمثيل في الموضوع بما هو أوضح من الأول. احنا قلنا ان المراطلة في الذهب والفضة، ذهب بذهب، فضة بفضة، على التمر، لانهما ربويان، التمر بالتمر ربا ولا لا، الا وزنا بوزن وها يدا بيد. فاذا اراد مالك ان ينتقل من الذهب والفضة الى البر والتمر والمفاضلة في المراطلة، والمراطلة إذا كانت في الذهب والفضة في الميزان، فهنا المراطلة في التمر وفي البر في المكيال، أي المكايلة، صاع بصاع أو صاع بصاعين أو أكثر أو أقل، يريد أن يمثل فيما يتعلق بالمطعوم من بر وتمر. نعم. وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع 3 آصع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف، يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح، لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة وصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس. لعل الصورة هذه إن شاء الله تكون أوضح. يقول: إنسان عنده تمر عجوة وآخر عنده تمر كبيس، والكبيس أغلى سعر من الإيش؟ العجوة، وصاحب العجوة يريد كبيس، فعنده 3 آصع عجوة، وجاء لصاحب الكبيس، فصاحب الكبيس قال: يا أخي أنا ما أبيعك 3 آصع من الكبيس، صاع الكبيس الواحد يصاعي صاع ونص من العجوة، تبغى أنا أبيعك 3 آصع من الكبيس ب3 آصع من العجوة؟ صاعين من الكبيس تعادل الثلاثة من إيه؟ قيمة الثلاثة من العجوة. مفهوم هذا يا جماعة؟ أنا أتسامح معك وأعطيك صاعين ونصف من الكبيس مقابل 3 آصع من العجوة. فهمنا الصورة الآن؟ صاحب العجوة قال: لا يا شيخ، هذا ربا، 3 آصع يجب أن يكون مقابلها إيه؟ 3 آصع. قال: أقول لك بلاش، تبغى 3 من جنسها، صاعين كبيس وصاع حشف، صارت كم؟ 3 مقابل 3 صيعان ايش؟ عجوة، يبقى 3 صيعان ب3 صيعان ولا لا؟ لكن هل هي حقيقة ولا فيها حيلة؟ ها؟ صاحب العجوة لو اردنا ان نقابل الجمع بالجمع، المد الاول من العجوة مقابل المد الاول من الكبيس، والمد الثاني من العجوة مقابل المد الثاني من الكبيس، المد الثالث من العجوة مقابل ايش؟ مد من الحشف. تعال، لو كان عندك مد عجوة وهذا صاحبنا الاستاذ عنده مد حشف، حتبيع مد العجوة بمد الحشف؟ ها؟ ليش؟ يقول لك ابدا، كيف انا مد الحشف ما يساوي شيء، كيف قبل ان تعادل مد حشف في مد عجوة؟ عس بس تكامل العدد. اذا لما كان في الكبيس فضل على العجوة وصاحب الكبيس يريد فضله، احتال، ومن اجل المماثلة في المراطلة في الكيل قال: اعطيك 3 ب3، 2 كبيس و1 حشف. قال: قبل. هل قبول هذا صحيح؟ انت قبلت الان؟ اي نعم وراد ولا عندي شيء. تعال لو كان مد الحشف عنده وحده تاخذه بمد عجوه؟ ولا وحده ما اخذ، وليش اخذته مع الاثنين؟ ها اعتقد هذه واضحه شوي. نعم ها برضك صاحبنا يقول وش المانع مدام مثل بمثل؟ هل هي مثل بمثل صحيح؟ ثلاثة بثلاثة مد حسف، الحسف يعادل مد من التمر. جميل جدا. ولكن نحن في هذه الصورة، لو انك يا شيخ حسين جبت مد عجوة ورحت للراجل ده عنده حسف، قلت خذ مد العجوة واعطيني مد حسف، ترضى؟ ليش ما ترضى؟ ما هو مثل بمثل ويدا بيد. ايوه عبود فيه المماثلة. وهذه المماثلة اللي وجدت هل هي مقصودة لذاتها؟ لا والله ما هي مقصودة. اذا كلمة مماثلة هذه شكلية وحيلة، جيء بالحشف جسر ليعبر به قنطرة الربا، ولا لا؟ بهذا الحشف كأن العقد وقع على ايش؟ ثلاثة آصع من العجوة بصاعين من الكبيس. طب والحشف هذا فين راح؟ الحشف هذا جاي تحليل محلل. اذا الامر ما هو هين. يقول مالك هنا ادخال صاع الحشف مع صاعي الكبيس من اجل ان يجوز البيع. ولما قال له صاعين ونص قال له لا يا شيخ هذا ربا، ولا لا؟ ما قبل. صاعين ونص بثلاث صاعان ما يجوز، هذا ربا. قال بلا، تبغى ثلاثة اجيب لك ثلاثة. اترون لو ان صاحب الكبيس جاء صاعا واحدا من الكبيس وصاعين حشف بثلاثة اصع من العجوة، ها تقول يجوز؟ نعم. قد يكون بعض الناس مثل ما ذكر الاخ ولا ايش لا يزرعون ايش فسيل النخل في ايش حول بيوتهم، هذا اللي كان يهجو الانصار الله يسامحه، لا يغرسون فسيل النخل حول بيوتهم ولا ايش تعايروا في بيئة ما اشتاهم البقر. غرس النخل خاص بالمناطق الحارة لأن النخلة لا تنبت في المناطق الباردة، والكبيس والعجوة والبرني والحلو والحلوة والصفاوي والشلبي. يذكر بعض العلماء أنواع من التمور في المدينة كانت تصل إلى 200 صنف وزيادة، والزيادة بعضهم يقول كل ما لا يعرف له اسم مميز يسمى عجوة، وبعضهم يقول كل نخلة لا يعرف لها اسم معين تسمى لينة. ما قطعتم من لينة او تركتموها قائم، فكلمة لينة للنخلة غير معروفة الجن، وكلمة عجوة للتمر غير معروفة الجن، والباقي باسمائه الى الان اكثرها معروف. والتمر يتفاوت في انواعه، في انواع من التمور تباع بالحبة، انواع من التمور تباع بالكيل. اذا على حسب مراتب التمر يتفاوت في القيمة. فاذا بيع التمر بالدراهم صاع شلبي او صاع صفاوي قيمته يمكن تعادل 10 أو 15 صاع من العجوة. يعني الان كيلو العجوة يمكن يساوي ريالين، الصفاوي يمكن ما تحصلش ب40 ريال. اذا في فرق في الايش النوعية والجودة. الجنس واحد وهو تمر، لكن تحت الجنس انواع. فإذا أردنا أن نبيع التمر أنواعه الجيدة والمتوسطة والرديء، إذا أردنا أن نبيعها بالنقد ذهبا أو فضة أو بعروض أخرى، ببر، برز، بقماش، بأي شيء، لا مانع أن تبيع كيف شئت، لكن جنس التمر داخل في إطار مسمى التمر، والتمر تشمل الجيد والوسط والرديء، وما من جيد إلا فوقه أجود منه، وما من رديء إلا وتحته إيش أردى منه. فالعجوة نوع من التمر واطي، والكبيس نوع من التمر عالي. لو بيع كل منهما منفردا بالدراهم لكانت قيمة الكبيس بالدراهم ضعف قيمة العجوة مرة ولا مرتين. أما الحشف فلا قيمة له، والحشف هو بعض علماء الوضع في اللغة يقول بعض الألفاظ دلالتها ذاتية، حشف، شوف كلمة شاء شاء شاء شاء، كأنها تعطي، لما تحرك الحشف هذا مع بعضه يحدث هذا الصوت، كأنها خرخشة الخشب مع بعضه والحطب، عبارة عن قشور وداخلها الفصايا، وربما لا يكون فيها فصي ولم تلقح. إذا الحشف كما يقول العرب أحشف وسوء كيلة، يعني يبغى حشف والكل ناقص. إذا بدأ حشف وفي أخ عشان ما هو شيء ما له قيمة، لو زدت الزايد ما في مانع. فالحشف هو الساقط والتالف من أنواع التمور كلها، لا يسمى حشف حلوة ولا حشف حلية، كل حشف عندهم إيش الجنس واحد. هذا معنى إيش صاع حشف مع صاعين كبيس مقابل 3 صاع إيش من العجوة. نعم. البيضاء والسمراء أوصاف لأنواع البر الحمص. تذكرون في مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة معالجة القضايا الاجتماعية إلى أقصى حد يتصور، حينما استأذنته أم المؤمنين عائشة أن تذهب إلى بيت عرس جيرانها، قال أين تذهب؟ قالت عرس بني فلان. قالت تذهبين؟ قالت بلى. قال ماذا تقولون إذا تقولين إذا جئتين؟ قالت ما ندري إيش نقول. قال قولوا أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما نبكل في واديكم. يعني علمها كيف الأغنية في الفرح، ولكن في إيش؟ في الواقع. أتيناكم فحيونا نحييكم، سلام عليكم السلام، ولولا الحبة السمرة. إلا يبغى يجيبها، ولولا الحبة السمرة ما سمنت عذاريكم، جمع عذراء وهي الفتاة. والحبة السمرة هي البر. هناك البيضاء وسمراء الشام. معاوية رحمه رضي الله تعالى عنه لما جاء وخطب الناس وتكلموا في مقادير زكاة الفطرة، قال أرى نصف صاع من سمراء الشام يعادل صاعا من تمر المدينة. إذن البيضاء السمراء أنواع من الإيش من البر، والبر جنس واحد ولا أجناس؟ علماء الزراعة يقولون له أنواع بكثرة، أنا ما أعرف له 4 أنواع، وبعض الناس سمي اللقيمي وسمي الأبيض أو مثل البيضة هذه، وسمي أصناف متعددة وتحت مسمى الإيش البر أو القمح. فمالك ينتقل من التمر، وقد رأينا الحشف يدخل في إيش مع الكبيس، يأتي ويقول أو رجل يقول لرجل أبيعك 3 آصع من البيضاء. فرق البيضاء من السمراء يقولون في جودة العرق المادة الأساسية، يعني لو انك اخذت الثمرة صاع واضفت اليها من الذرة صاع كان الخبز معتدل، لكن لو اخذت من البيضاء صاع ومن الذرة صاع كان الخبز متفتت ماله عرق. هذول اللي يعملون الرقاق واللي يعملون السمبوس واللي يعملون يفردون العجين ما تصلح معهم البيضاء، ليس فيها مادة تتمدد بخلاف السمراء، يمكن ان تمدها وترققها مثل الورقة. اذا هناك جودة في النوع وتفاوت، فصاحب السمراء يمكن يضيف اليها من الذرة والانواع الاخرى ويصير الخبز مقبول، صاحب البيضاء ما يقدر يضيف اليها هذا لا تحتمل، فيريد ان يستبدل بيضاء بسمراء. يبقى السمراء احسن من البيضاء ولا لا؟ سبحان الله، يعني السمر دحين صار له قيمة. قالوا اعطيك ثلاثة باثنين، قال لا هذا حرام هذا ربا. فذهب وجاء بصاعين من السمراء ومعها صاع شعير. صاحب البيضاء قال مضبوط، واراد ان يبيع ثلاثة آصع من البر البيضاء بصاعين سمراء والثالث ايش؟ شعير. ايش تقولوا؟ مالك عنده الشعير والبر سواء. الأئمة الثلاثة الآخرون رحمهم الله جميعا يرون الشعير جنسا مستقل والبر جنسا مستقل، لكن مالك على مذهبه وعلى ما يراه أدخل الشعير مع الايه؟ مع البر، لأنهما عنده جنس واحد. فعلى هذا المذهب وعلى هذا الرأي نقول لصاحب البيضاء عندك ثلاثة آصع بر وأخذت صاعين سمراء والثالث شعير، أتراك لو جئت بصاع بيضاء وحده لهذا الرجل وأعطاك في صاع البيضاء صاعا من شعير بيعه؟ أترضى أن تبيع صاع البيضاء بصاع شعير؟ قل لا ما أرضى. وهكذا من تتمة مبحث المراطلة، وهو بيع الجنس بجنسه مماثلة في الوزن أو في الكيل، ذكر مالك رحمه الله تعالى قاعدة في هذا الباب، وهي إذا كان أحد المبيعين يفضل في جنسه عن المبيع الثاني وأراد صاحب الصنف الفاضل أن يبيع الأقل بالأكثر من المفضول، وحينئذ لا يستطيع أن يأتي بالمماثلة فيأتي بأقل من المماثلة ويعوض في المثلية شيئا رديئا مجرد الاسم ليجوز بيع القليل بالكثير بسبب المفاضلة. وضرب لنا مثلين، الأول بتمر العجوة والكبيس، يبيع العجوة ثلاثة آصع بصاعين كبيس ونصف، وهذا من باب الربا لا يجوز لعدم المماثلة، فيبعد النصف ويأتي بصاعين كبيس ويأتي بالثالث حشف، وصارت في الشكل وفي الصورة ثلاثة آصع بثلاثة آصع. ولكن هل صاحب العجوة لو جاء بصاع وحده لصاحب الكبيس وأعطى صاحب الكبيس صاع حشف في صاع العجوة هل يقبله؟ لن يقبله. إذن كيف قبله مع الصاعين الكبيس؟ إنما قبله ليمضي ويجوز بيع الثلاثة بثلاثة، والحقيقة أنه باع ثلاثة بإيش؟ باثنين. وكذلك في الحب، البيضاء نوع من القمح، والسمراء نوع من، ولكن السمراء أفضل في نوعها وجنسها. فيقول 3 آصع بحب من البر البيضاء ب3 آصع من السمراء. صاحب السمراء يقول له لا، السمراء أحسن من البيضاء، لا أبيعك صاعا بصاع، أبيعك صاعين ب3 آصع، أبيعك صاعين ونصف ب3 آصع. قل لا، هذا ربا، هذا حرام. قال ايش تبغى؟ أبغى 3 ب3. قال ما يخالف، آتيك بصاعين من السمراء والصاع الثالث شعير، يبقى 3 آصع مقابل 3 آصع، 3 بيضاء متساوية، و3 في الجانب الثاني، 2 من السمراء والثالث من الشعير. واحنا اشرنا بان مالك قال والثالث شعير، ليش؟ ها؟ لان مالك يعتبر الشعير من جنس البر، ولذا جابه جاء به معه. في هذه الحالة صاحب البر او الحنطة البيضاء باع 3 آصع من حبة البيضاء ب3 من السمراء، ولا ب2.5؟ ب2.5، لأن صاع الشعير ما يساوي صاع البر، لا، ولكن جاء صاحب السمراء بصاع الشعير ليكمل العدد لا ليعادل في الصفقة. فانتقل مالك رحمه الله بعد هذا البيان بهذه الأمثلة وقال: فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل. يقول مالك بعد هذا التفصيل يأتي بالإجمال: وهكذا في التبر والفورق مثل ما لا يجوز أن يدخل مع الجيد جزءا من الرديء لمجرد الصورة والشكل، لا يجوز أيضا في الذهب والفضة. وكل مبيع إذا كان حكم بيعه المماثلة، وكان أحد المبيعين يفضل على الثاني، فلا يجوز أن يباع مع إدخال الرديء مع الجيد ليجيز بيع الجيد بالردي في صورة المماثلة، علما بأنه لم يتماثل حقيقة ولكن أكمل صورة المماثلة بشيء ردي. لو جيء بهذا الردي وحده ما قبله الطرف الثاني، فكيف يقبله هنا؟ ويجعلها قاعدة مضطردة. إذا كان تمر بتمر، إذا كان بر ببر، إذا كان زبيب بزبيب، إذا كان ذهب بذهب، فضة بفضة، كل ربوي يجب فيه المماثلة وكان هناك فضل في أحدهما، وصاحب الفاضل لا يبيع بالمماثلة مع الردي، فيقدم أقل من المماثلة مع الردي ويأخذ الأكثر من الردي في القليل بالمفاضل. لكن أمام عقبة المماثلة والربا يماثل هذا الجيد بتكملة العدد كما يقولون، يأتي بشيء رديء من جنسه ليوازي في الصورة والشكل المماثلة، ويقول هذا خذ 3 صعان ب3 صعان. وجاءت المماثلة، ولكن هل هي مماثلة حقيقة؟ وهكذا يجعلها مالك رحمه الله قاعدة كاملة. نعم، قاعدة نستطيع أن نأخذها في مذهب مالك: منع الحيل الشرعية. هذه حيلة في البيع المماثلة ولا لا؟ حيلة على التماثل، ولكن الأمور بالمقاصد، وهذه قاعدة شرعية. تكون الصورة في صورة الجائز، ولكن القصد منها غير جائز. الصورة في ذاتها ايش؟ جائزة، ولكن القصد منها غير جائز. وهذا يأتي في النكاح وفي الربا. مثلا انسان يأتي لولي امرأة زوجني بنته، زوجته قبلت، شهد الشهود، اصبح الزوجة ولا لا؟ تحل له بهذا ولا لا؟ دخل عليها زوجته الى الممات او الطلاق. لكن لو كانت امرأة مطلقة ثلاثة وجاء هذا زوجني بنتك، زوجت قبلت شهد الشهود، وفي نية الخاطب انه بمجرد ما يدخل عليها يحلها لزوجها يفارقها، صورة العقد صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. خطب واجيب وشاهد واصبح الزوج، الاجاب والقبول والشهود وخلو الزوجين من الموانع. يعني صورة هذه كصورة تلك، ولكن الاول لمن كان قصده زواجا على التأبيد اي الدوام كان الزواج صحيح، وهذا لما كانت نيته في الزواج انها بقصد ان يحلها لزوجها بمجرد ما يدخل عليها، يبقى القصد هنا تغير ولا لا؟ تغير. هل العقد الثاني مثل الاول؟ هو في شكله وصورته سواء، ولكن هل القصد واحد؟ لا. كذلك على ما سيأتي في باب العينة، يبيع السلعة نسيئة ثم يشتريها نقدا بأقل من ذلك، لو أن البيعتين أو العقدين من شخصين متغايرين كان كل منهما عقد مستقل لا غبار عليه، ولكن لما يشتريها ممن باعها عليه، وليش تبيعها من أول لما تبغى تشتريها؟ المقصد الأساسي ما يبغى يبيع ولا يبغى يشتري، ويبغى يقترض 1000، وصاحب 1000 يقول له أبدا ما أعطيك إلا 1200، ترد لي 1200 هذا ربا. إيه طيب اشتري مني هذه كذا، أو اشتري منك هذا الفلان بألف، اشتريها من هذه 1000، ثم يقول بعنيها نسيئة بعد سنة 1200. يبقى العقد الاول والعقد الثاني كلاهما المقصود منهما ايش؟ الحصول على 1000 ب1200. اذا القصد هنا اختلف ولا لا؟ اختلف. ايضا صورة قريبة من هذا قضية بريرة رضي الله تعالى عنه، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ائتوني بالغداء، الغداء كان أكلة الضحى في الغدوة، فجابوا له خبز وزيت وخل. قال ما هذا؟ قالوا غداك. قال زيت وخل وأنا أرى البرمة تفوح على النار، عندكم شيء يطبخ وتجيبون زيت وخل؟ قالوا هذا شيء لا يصلح لك. ليش لا يصلح؟ قال إن قالوا له لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدق. يعني يبغوا إيش؟ لا يوصلوا له شيء من هذا، ما هو بخلا عليه ولكن حرصا ألا يطعموه ما لا يجوز أن يأكل. فقالهم لا، حيلتكم هذه باطل، هو عليها صدقة ولنا منها هدية. هو ايش؟ هو عليها ممن تصدق من مالكها الاول، تصدق على بريرة، ولكن بريرة ما تصدق علينا تبقى تهدي لنا، والهدية جزء لنا ولا لا؟ واذا هي قطعة لحم ما تغيرت. القصد فيها اولا الصدقة، جعلها محرمة على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. القصد الثاني جعلها هدية صارت مباحة، يبقى القصد في قطعة اللحم غير حكمها من منع إلى إباحة. وهكذا هنا عند مالك، كل عمل قصد به ما لا يجوز شرعا ولو كان في صورته الجواز، لكن القصد لعدم الجواز كما قال إنما قبل هذا الصاع، قبل صاع الشعير مقابل صاع البيضاء، وقبل صاع الحشف مقابل صاع العجوة، من أجل أن يجوز ثلاثة آصع بثلاثة آصع. يبقى قبوله هنا ليس من باب البيع صرفا، ولكن تحيل وتوصل إلى بيع ما لا يجوز. وهكذا الأعمال بالمقاصد قضية أو قاعدة فقهية عامة، وهو مبدأه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم. لا يريد فاعل ذلك اللي جاء بصاع الشعير مع السمراء، ليش جاء به؟ ليدرك فضل السمراء على البيضاء بنقص الشعير. مفهوم يا اخوان ولا؟ لما قدم الشعير، الشعير ناقص، النقص الموجود في الشعير ايش اللي يكمله؟ فضل السمراء الموجود. وكذلك جاء بصاع الحشب وهو ناقص، لا جاء به ليش؟ ليستدرك فضل الزائد في الكبيس على العجو. صاع العجو بخمسة وصاع الكبيس بثمانية، ثلاثة في خمسة بخمستاشر، ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين، فهنا فرق بعيد، خمستاشر من سبعة وعشرين اتناشر، شيء كثير. فجاء بالحشف الذي يساوي واحد، الحشف يساوي واحد فقط، من أجل أن يدرك الفرق في صاعي الكبيس. إذن جاء صاحب الجيد بالجنس الرديء عنده ليدرك فضل سلعته على المقابل لها. نعم. فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه. فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لا يقبله صاحبه. يعطي الشعير مع البر، لو أعطى الشعير وحده لصاحبه قال تعالى بيعك صاع شعير بصاع ايش؟ بر حبة بيضاء، هل يقبل؟ ما يقبل. تعالى أعطيك صاع حشب بصاع عجوة، طب هو يقبل صاع بصاع لو كان وحدهما؟ لا ما يقبل. إذن لماذا فعل هذا؟ من أجل أن يجيز البيع الذي يجعله يحصل على فضل الكبيس على العجوة وفضل السمراء على البيضاء. وهذه قاعدة عامة في الذهب، في الفضة، في البر، لو كان في أجناس أخرى في الأرز، في إلى آخره، كل الربويات جنس بجنس. مثلا عندك صاع أنواع، أحسن أنواع الرز اسمه إيش؟ مزة ولا إيش يقولوا له؟ إيه؟ ما تعرفوها؟ إيه؟ عنبر، سمي ما شئت. يأتي بأجود أنواع الرز ويأتي بكيس فيه عشرة أصل، ويأتي شخص آخر عنده أردى أنواع الرز ويقول هذا أبيعك هذا الكيس عشرة آصع من جودة أنواع الرز، ويأتي الآخر الثاني هذا الردي، ماذا يفعل؟ عنده عشرة عشرين صاع، لكن ما حتيجي مع هذا الرز من جنسه، ما يقدر يدخل معها جنس آخر، مثل ما جعل ليش أمثلة مالك في إدخال الحشف مع التمر وإدخال الشعير مع البر، تكفينا في هذا الموضوع. نعم. وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. وإنما يقبله لفضل سلعته على سلعة صاحبه، وكل هذا حيلة ليجوز مبيع بغير المتماثلين في الجنس الواحد. نعم. فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام، فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام، الطعام تروها كلمة عامة المطعوم، وكلمة المطعوم أيضا عامة، منه ربوي وغير ربوي. فالكلام في الطعام إنما هو الطعام ليش؟ الربوي. نعم. فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة. إذا لو بعنا ثوب صوف بثوب قطن من القماش، هذا 20 متر وهذا 30 متر، في مانع؟ ها؟ ما في مانع. لو بعنا ثوب صوف بثوب قطن ومعه درزن فنايل، في مانع؟ ما في مانع، لأن القماش مذروع وملبوس وليس قوت وليس ربوية. لو جئنا توب صوف وتوب صوف، هل صوف انجليزي ولا صوف ايطالي؟ لها اختلاف في الاسواق ولا لا؟ الناس يقولون ان الصوف الانجليزي هو احسن الاسواق، طويل الشعرة وبلده بلده نوعيتها غير. المهم متقدمين في الصناعة، لكن لو جاء باعلى انواع الايش الصوف وجاء الثاني باردى انواع الصوف، قال والله يا اخي صوفك هذا ما يساوي شيء، هذا نمرة 3، هذا نمرة 1، وش تبغى؟ ابغى ثوبين 3 من صوفك هذا بتوب صوف انجليزي، في مانع؟ ما في مانع، لان القماش ليس ربوي. طيب عندي هذه السيارة وعندي 3 سيارات في المعرض، النوع واحد والموديل واحد وايش تاني وكل المميزات واحدة، لكن انا ما بيع سيارتي الا ب3 من حقونك هذا، في مانع؟ لا مانع في ذلك، لأنها ليست ربوية. إذن الربا في المطعوم المدخر المقتات على ما قدمنا، أو مجرد المطعوم كما يقول الشافعي، ولا يجوز بيع مطعوم مفاضل على مطعوم مثله، كما يقول مثلا رمانة برمانتين، لا، واحدة بواحدة بكيفك، كبيرة صغيرة أنت كيفك، بيضة ببيضتين، لا، العدد بعدد ما دام مطعوما. وغيره يقول لا، هذا ليس مدخر او ليس قوت فلا يدخل فيه ليش الربا. اذا نبقى في محيط المتفق عليه وهو الطعام، اي الاقوات، اي الربويات المتفق عليها. اذا بيع جنس بجنسه وتفاوتت في النوع، لان الجنس ما تحته انواع، كما قالوا التمر تحته انواع، فاذا بيع نوع بنوع اخر واحد النوعين متفاضلة، وادخلنا ما ليس بفاضل من اجل نصل الى المماثلة، فهذا لا يجوز، سواء كان كما قال مالك في البر وفي التمر، او دخلنا في الانواع الاخرى وفيها هذا النوع او فيها هذه الصورة، فلا يجوز، سواء جعلنا من جنسه او من غير جنسه. لو جاء ب3 آصع التمر العجوة، وجاء الثاني ب3 آصع الكبيس، ثم قال له خير الكبيس يفضل عن هذه، قال ما في مانع، اعطيك ثوبة، اعطيك فنيلة، اعطيك قلم، اعطيك كتاب، اعطيك اي شيء يجعله مع التمر النازل مقابل فضل النوع الزائد، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ها؟ متفقين انه ما يجوز؟ ما يجوز. طيب اذا تبايعا على هذه الحالة وهما يجهلان التحريم، وادركناهما، قال لي عمي والله ما دام انه ما يجوز، خذ قلمك، خذ كتابك، وارضي 3 ب3، ايش الحكم؟ ها؟ ما ينفع؟ ها؟ ها؟ احنا فهمنا الصورة؟ ها؟ جاء 3 آصع من العجوة لصاحب 3 آصع من الكبيس، قال يا اخي هذا ما يلتفق، الصاع الواحد من الكبيس ب2 من حقونك هذا، قال يعني ايش الفرق؟ قال الفرق 10 ريال، قال تفضل هذا 10 ريال. وباع التمر العجوة بالتمر الكبيس مثلا بمثل، ولكن دفع الفرق 10 ريال، ايش تقولوا؟ ما يجوز. طيب قلنا له يا ابن حلال هذا ما يقال، اعوذ بالله، اذا كان ما يجوز خذ العشرة حقك. وصارت الصفقة على ايش؟ ثلاثة بثلاثة. ايش تقولوا؟ جايز؟ ها؟ لا يجوز. احسن، جزاك الله يا خير شيخ علي. العقد باطل لانه انعقد على وجود زائد فضل من غير جنسه. طيب لما قال خذ دراهمك وانا متنازل، نقول له اعقد من جديد، لان العقد الاول وقع على البطلان. فهمنا هذه؟ بس نقطة بسيطة. الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول ما جاز باصله ومنع بوصفه فهو فاسد. الجمهور يقولون ايش؟ باطل. وابو حنيفة يقول ايش؟ فاسد. وش الفرق بين باطل وفاسد؟ يجب على طالب العلم ان يعرف مصطلحات الفقهاء كما يعرف مصطلحات علماء الحديث، كما يعرف الطبيب والصيدلي مصطلحات الطب والصيدلة. للفقهاء اصطلاحات، وللأسف أنها لم تجمع ولم تدرس في الجامعات، وإنما تؤخذ من بطون الكتب، مع أنها توجد بعض المؤلفات وإن كانت نادرة أو معدومة أو مفقودة، لكن الباحث عنها يجدها. هذه من القاعدة المضطردة المعروفة عند الجميع، ما جاز بأصله ومنع بوصفه باطل عند الجمهور، فاسد عند أبي حنيفة. ما الفرق بين البطلان والفساد؟ أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا إنسان باع الخمر وباع الميتة، العقد إيش؟ باطل ولا فاسد؟ باطل. باطل عند الجميع، لأنه ممنوع بأصله ووصفه. لكن إذا باع مدا بمد والفاضل من المدين عوض عن الفضل بدرهم، يبقى هنا مد عجوة بمد كبيس ومع مد العجوة درهم. هذه قضية معروفة عند الفقهاء، مد عجوة وإيش؟ ودرهم. فالإمام الجمهور يقولون باطل. لو رد الدرهم لا نصحح البيع ونقول كل، نقول رد وتبايع من جديد. لماذا؟ لأن العقد انعقد على البطلان. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، هذا العقد فاسد وليس بباطل. ما الفرق عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله بين الفساد والبطلان؟ يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله العقد الفاسد سبب الفساد إيش؟ الوصف الذي طرأ على العقد الجائز، فإذا ألغينا الوصف رجع العقد إلى إيش؟ إلى أصله فيجوزه. في فرق بين الفاسد عند أبي حنيفة والباطل ولا ما في؟ فعلى هذه القضية لو باع مد عجوة بكبيس ومع مد العجوة درهم مقابل الفضل والزيادة في الكبيس، الجمهور يقولون إيش؟ العقد باطل. إذا رد الدرهم وبقي مد بمد أيضا العقد عند الجمهور إيش؟ باطل. وهو عند أبي حنيفة وقع فاسدا وصحح الفساد بإيش؟ رد الوصف الذي أعطاه حكم الفساد. والصحيح عندكم إيش؟ تختارون العقد وقع باطل ولا وقع فاسد؟ فاسد. ما تختلفوا زي ما اختلفوا هم. على كل يهمنا الوقوف على اقوال ائمة رحمهم الله وجزاهم الله عنا احسن الجزاء، وهي مسألة تتمة لهذا الموضوع وهذا البحث، والله تعالى اعلم. واذا اراد صاحب الصنف الردي أن يشتري الصنف الجيد فليبع صنفه على حدة ثم ليشتر الجيد على حدة، فلا بأس بذلك. مثلا صاحب التمر العجوجة ابغى عندي 3 آصع تمر عجوة منك 3 آصع كبيس، يقول له لا لا لا انا ما ابيع الكبيس بالعجوة، ما حصلت من يشتري، ابش تعال. كم تبيع الصاع من العجوة؟ 5، 6، 4، اكثر اقل، تبايع عقدا واحدا في هذا الصنف الردي، تبايع انتهي خذ، يسلم الثمن. بعد ما سلم الثمن، طيب انا ابغى كبيس، كم تشتري الصاع؟ 5 دراهم؟ لا، 10، الكبيس 10. انت الان بعتني، بعتك 3 آصع تمر عجوة من 5، انا عندي 15، 15 حقك، ابيعك صاع ونصف، وتشاريا على ذلك بشرط الا يكون القصد ان يكون الثمن حيلة، لا، بعت وتقابضت، ان شئت ذهبت وان شئت اشتريت. لو اشترط عليه بشرط ان تشتري مني الكبيس باطل، فباعه العجو، ومن حقه ان يمضي في سبيل، وليس لاحدهما على الاخر التزام بصفقة ثانية. فصاحب العجوة باعها على حدة ولا لا؟ هل مرتبط بشراء الكبيس؟ لا، باع واخذ فلوسه وراح من بكرة جاء، ولا دورت على كبيس ما حصلت الا عندك. كم الصاع؟ الصاع 10، اشترى منه صاع ونصف بال15 قيمة العجوة حقت امس. هل هذا فيه شيء؟ ليس فيه شيء، لانه ان لم يشتر من هذا سيشتري من غيره. لو وجد كبيسا عند هذا ب9 ولا ب8 ولا 9.5 حياخذ، ما هو مرتبط بالعقد الاول. ولهذا يقول مالك اذا اراد صاحب الردي ان يبيعه على حدة، يعني لا ارتباط له بالبيعة الثانية ولا بالنوع الثاني الفاضل على صنفه، يبيع على حدة، وهذا الاصل من السنة. اكل تمر خيبرها جنيبا؟ قال لا، فيه ايش؟ كنا نبيع الصاع بالصاعين، قالها الكل تمر خيبر هكذا، قال لا، كنا نبيع الصاع من ايش؟ الجمع بالصاع من الجنيب، او قال لا لا تفعل، بع هذا على حدة واشتر هذا على حدة، وبهذا يكون بعد عن قصد الربا وقصد جواز البيع بالجنس الواحد المتفاضلين مع عوض الفضل. يبيع هذا على حدة ثم ان شاء اشترى منه او من غيره، ويكون ايش؟ العقد الثاني غير مرتبط بالعقد الاول.